السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدرسنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع المجلس 22 من مجالس شرح الاعتقاد الصحيح في ليلة 24 من شهر ربيع الآخر 40,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وصلنا إلى الكلام على الركن الأول من أركان الإسلام، وهو ركن الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وعرفنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشروطها التي لا تنفع قائلها إلا بها. ونبدأ الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام على الشهادة الثانية من الركن الأول، ألا وهي شهادة أن محمدًا رسول الله. وشهادة أن محمدًا رسول الله ملازمة لشهادة أن لا إله إلا الله، فكل من الشهادتين متلازمتان، لا تنفع شهادة أن لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمدًا رسول الله، ولا تنفع شهادة أن لا إله إلا الله ولا تنفع شهادة أن محمد رسول الله بدون شهادة أن لا إله إلا الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله فهو لم يشهد أن لا إله إلا الله، ومن شهد أن محمدا رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله فهو لم يشهد أن محمدا رسول الله. هذا معنى قولي أن الشهادتين متلازمتان، أي تلزم كل واحدة منهما بالأخرى وتلزم منها الأخرى. ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله؟ قلنا أن هذه الشهادة الثانية مكملة للشهادة الأولى ولا تقبل إلا بها. دليل شهادة أن محمدا رسول الله قول الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. فهذه وغيرها من الآيات تدل على شهادة أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله رب العالمين وفرض على الخلق أجمعين الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، وفرض عليهم طاعته واتباعه، وجعل الطريق الموصل إليه هو ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه وما أمر به وما شرعه لأمته صلوات الله وسلامه عليه. فلا طريق إلى الله سبحانه وتعالى إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا طريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى إلا بسلوك طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فقرن طاعته بطاعته. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأمر الخلق كلهم بالاتبار بأمره، فقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أن محمدا رسول الله، وأن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى عموم الخلق في عموم الزمان والمكان صلوات الله وسلامه عليه، فهو خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الله رب العالمين للمتقين صلوات الله وسلامه عليه. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ معناها كما ذكر بعض أهل العلم: لا متبوع بحق إلا رسول الله، كما قلنا في شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الإله، توحيد المتبوع. في شهادة أن لا إله إلا الله توحيد التأله والتعبد لله سبحانه وتعالى، أي إنزال العبودية بواحد الأحد هو الله. كذلك في شهادة أن محمد رسول الله توحيد الطريق، توحيد الطريق. إذن في الأولى توحيد المعبود، وفي الثانية توحيد الطريق إلى هذا المعبود. في الأولى توحيد الإله، وفي الثانية توحيد الطريق الذي يوصل من خلاله إلى هذا الإله وإلى رضاه وإلى جنته سبحانه وتعالى. فمعناها: لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أراد أن يصل إلى أعلى درجات العبودية فعليه أن يلزم غرز سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد أن يصل إلى أعلى درجات العبودية التي هي الغاية من الخلق، والتي هي أشرف مقام يتلبس العبد به، فعليه أن يلزم طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الشهادة الأولى توحيد العبادة، في الشهادة الثانية توحيد المتابعة. واحد يقول: هل هناك توحيد لرسول الله؟ نعم، توحيد في الاتباع، وهو بأمر الله سبحانه وتعالى. ورتب الله رب العالمين نيل محبته هو على اتباع رسول الله، لأن كل الخلق يدعون محبة الله، كل الخلق يقولون نحب الله، حتى الكافرون اليهود والنصارى والمجوس وجميع الخلق يقولون نحن نحب الله ونحن أولياء الله ونحن أقرب منكم إلى الله. هل ترك الله رب العالمين الأمر هكذا لكل متكلم ومدع يدعي ما يشاء؟ لا، وألف لا، فإنه سبحانه وتعالى أقام لهذه الدعاوي كلها برهان صدق يدل عليها. إذا وجد فنعم، فهذه دعوة صادقة. إذا لم يوجد فليدعي كل مدع ما يشاء. فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. ليس الشأن أن أقول أنا أحب الله، ولكن الشأن أن يحب لله، أن يحبني الله سبحانه وتعالى. كيف أعرف أين أنت من طريق رسول الله؟ قل إن كنتم تحبون الله، هذه الدعوة، قل إن كنتم تحبون الله، تزعمون أنكم تحبون الله، فاتبعوني. ما النتيجة؟ يحببكم الله. يبقى الأولى الدعوة، قل إن كنتم تحبون الله. الثانية البرهان، فاتبعوني، النتيجة يحببكم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذه واضحة كالشمس في رائعة النهار. فإذا أراد العبد أن يعرف أين هو من محبة الله له، فلينظر أين هو من اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في جميع ما كان يفعله وفي جميع ما كان يتركه، أقصد في باب العبادات لا في باب العادات. فنفعل ما كان يفعله رسول الله عبادة لله، ونترك ما كان يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قيام المقتضي لفعله وعدم المانع من تركه. يدخل في ذلك كل ما يفعله الناس على سبيل التقرب إلى الله، كل ما يفعله الناس على سبيل التقرب إلى الله ميزانه فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ والتصديق الجازم من صميم القلب، هذا اعتقاد، كل اعتقاد تصديق جازم لا شك فيه ولا تردد ولا ارتياب. والتصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله، هذه وحده، هو عبد ليس إلها ولا فيه شيء من خصائص الإله، ولا يجوز أن يصرف له شيء من حق الله من العبودية، ورسوله يوقر ويعظم ويطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه، ويتعلم الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. هو محمد عبده ورسوله، بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس، هذه ثالثا، نعتقد أن الله أرسله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، فأرسله إلى كافة الإنس منذ زمانه إلى أن تقوم الساعة في مكة وفي غيرها من الأمم، لتنذر أمة القرى ومن حولها إلى العالم كله إنسهم وجنهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قالوا بعدها في سورة الأحقاف: يا قومنا أجيبوا داعي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو مرسل إلى الجن والإنس شاهدا، شاهدا على أعمالهم، وشاهدا هو وأمته على الأمم، ومبشرا للمؤمنين بجنة الله ورضوان رب العالمين، ونذيرا للكافرين والفاجرين والمنافقين بعذاب الله الأليم، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنار الله رب العالمين بدعوته العالم كله، وكل بقعة أشرقت عليها شمس رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي مضيئة منورة مشرقة، وكل بقعة لم تشرق عليها شمس رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي مظلمة. وكذلك كل قلب، كل قلب أشرقت فيه شمس رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو قلب سليم، قلب مضيء، قلب مطمئن. وكل قلب لم تشرق عليه شمس رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو قلب مريض، بل قلب ميت. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما سبق، هذا هو مقتضيات الشهادة. ما الذي تقتضيه هذه الشهادة؟ بأن محمدا رسول الله، أولا تصديقه في جميع ما أخبر به، سواء من الغيوب، سواء من الغيوب الماضية، ومن أخبار الأمم السالفة، ومن أيام الله رب العالمين في خلقه، أو من الغيوب المستقبلة، ومن أهوال يوم القيامة، ومن أخبار الساعة وما يكون قبلها من أشراط، ومما تقبله العقول أو لا تقبله، نصدقه في كل ما جاء به وما صح عنه في مما بلغه عن ربه تبارك وتعالى. لا نعارض قوله بعقل ولا برأي ولا بذوق ولا بوجد ولا بمنام ولا بغير ولا بكل ذلك ولا بغير ذلك أو نحوه مما يعارض به أصحاب القلوب المريضة ما ثبت عن خير الأنام محمد صلوات الله وسلامه عليه. تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلال وحرم من حرام. ثم بعد التصديق الامتثال والانقياد لما أمر به، طاعته فيما أمر، فإن طاعة الله من طاعته، فإن طاعة رسول الله من طاعة الله، فإن طاعة الله في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي كله. ثم اتباع شريعته، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، اتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر، مع الرضا بما قضى والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة لله ومعصيته معصية لله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فأقام الله رب العالمين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه الحجة على جميع الخلق، وستبقى هذه الحجة إلى يوم الدين في العلم الموروث عن النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه وبمن ورثه من علماء أمته صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لنا قبل موته الداء والدواء في أحاديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه، من الحديث الذي أخرجه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. والمودع إنما يوصي مودعه بأهم ما يرى أنه ينبغي عليه أن يوصيه به، فقالوا يا رسول الله إنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأوصى بأمرين بهما صلاح الدين والدنيا، فبتقوى الله صلاح الدين، وبالسمع والطاعة صلاح الدنيا والتي يصلح بصلاحها الدين، يستقيم أمر الجماعة، جماعة المسلمين. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا هو الداء، هذا هو المرض، اختلافا عما كان عليه الحال في زمانه في الدين وفي العبادة وفي التمسك بالدين، لأن الذروة هي التي كان عليها الناس زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزال الدين ينقص شيئا فشيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. هذا هو الداء. ثم وصف الدواء، أتبعه بذكر الدواء. فعليكم، وهو اسم فعل أمر، أي الزموا، الزموا عليكم بسنتي. المقصود بالسنة هنا كل هدي النبي في العقيدة وفي التوحيد وفي العبادة والشريعة وفي الأخلاق والسلوك، كل شيء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهم في سنتهم لا يخرجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لهم اجتهادات ولهم آراء كلها مبنية على الأصول التي تركها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما حباهم الله رب العالمين من القريحة القوية ومن السداد في الرأي بسبب عربيتهم وسليقتهم وبسبب طاعتهم وتقواهم من ربهم تبارك وتعالى. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا مبالغة في التمسك بها وفي الوصية بالتمسك بها، عضوا عليها بالنواجذ. ووصف الداء والدواء، ثم حذرنا من ضد ذلك فقال وإياكم، أي احذروا من محدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، وهي الأمور التي تعبد الناس بها اختراعاً من عند أنفسهم ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وقد نمثل لها في زماننا من الاحتفالات التي اخترعها المخترعون وتزداد كل عام بدعا على بدع، تزداد كل عام. طب ما هو الضابط الذي أعرف به؟ أولا أن تكون عبادة، يعني شيء أنا أتقرب به إلى الله، أنا أقيم هذه الاحتفالات تقربنا، نحتفل بليلة كذا، أحتفل بمولد كذا، هذه عبادة نتقرب به إلى الله ونرجو ثوابها. هذا شرط جميل الأول، هذا الركن الأول أن تكون خالصة لله. لكن انتظر، انتظر لحظة، ليس هذا الشرط كافيا لقبول العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين، وما من شيء يقرب إلى الله إلا وبلغنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمناه رسول الله، وما من شيء يباعد عن الله إلا حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. فإياك ثم إياك أن تظن أنك تفعل عبادة من عند نفسك تقرب من الله لم يفعلها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لأننا سنقف هنا وقفة نقول هذا الشيء الذي يخترعه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقربون به إلى الله، هو بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن نقول أن النبي صلوات الله وسلامه عليه علم أنه يقرب إلى الله أو لم يعلم أنه يقرب إلى الله، تمام؟ إما أن نقول أنه علم أنه يقرب إلى الله أو لم يعلم. إن قال لنا هذا المدعي علم، قلنا له علمه ولم يبلغه، والله جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول من زعم أن محمداً كتم شيئا مما أمر الله به فقد أعظم على الله الفرية. كيف ذلك؟ والله سبحانه وتعالى قد أنزل عليه آية في يوم عيدين، في يوم الجمعة يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الخط الأول، يبقى يستحيل أن يكون علمه ولم يبلغه. طيب لم يعلمه، نقول له شيء لم يعلمه رسول الله علمته أنت؟ علمته ممن؟ الذي كان يؤيد بالوحي ويوحى إليه الشرع هو رسول الله وقبض، صلوات الله وسلامه عليه. فيستحيل أن يعلم إنسان أن هذا الفعل يقرب إلى الله إلا عن طريق رسول الله الذي كان يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. إذن طالما أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه صلوات الله وسلامه عليه، إذن ليس هو من الشرع، لأن كل الشرع علمه الله رسوله وبلغه رسوله صلوات الله وسلامه. هذا معنى وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم علينا أن نعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست أفعالا فقط، سنة النبي أفعال وتروك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفعال وتروك. الترك سنة، لكن ليس كل ترك سنة. الترك المقصود، الترك الإيه؟ المقصود. يعني مثلا النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى أعيادا، صلى أعيادا، إذن هذه صلاة، هذه صلاة، والصلاة تقتضي الأذان، الصلاة تقتضي الإيه؟ الأذان، ولن يمنعه من الأذان أحد. فإذا ترك الأذان في صلاة العيد مع قيام المقتضي وهو الصلاة وعدم المانع، فتكون السنة الفعل أو الترك. الترك واضح؟ عشان واحد يقول لي طب والنبي ما لبس نظارة، أقول له دي سنة ترك غير مقصود، لأن النظارة لم تكن موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم. هيقول لي النبي ما عملش محراب، أقول له هذا ترك غير مقصود، لأن المقتضي للمحراب ما كانش موجود. يقول لي النبي ما جمعش مصحف في كتاب واحد، أقول له هذا ترك غير مقصود، لأن المقتضي للجمع لم يكن موجودا، فلما صار موجودا وقام المقتضي لفعله فعله الصحابة استصحابا للأصل، وهو الأمر بالكتابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيقول لي سيدنا عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة، أقول لك ومين اللي عمل التراويح الأول؟ مين اللي صلى الناس وراء الأول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن خشي أن تفرض عليهم فامتنع، فقام المانع من فعلها، فلما ارتفع المانع بموت رسول الله مفيش فرض بقى، رجعنا إلى الأصل وهي صلاة الإيه؟ التراويح. فكل ما يدندن حوله الذين يسوقون هذه الأفعال ويسترسلون في البدع ويتوسعون ويصرفون الناس من السنن والالتزام بالسنن والاقتصار عليها إلى التوسع في البدع، ويريدون أن يحولوا الدين إلى طقوس وإلى مآكل ومشارب وإلى رقص وطبل وزمر وإلى احتفالات وأعياد، كل ما يدندنون حوله ليس فيه أي متمسك ولا أثار من علم. وأي حجة للمسلم إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يقول لله جل وعلا فعلت كما فعل نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وتركت كما ترك نبيه صلوات الله وسلامه عليه، أو يقول فعلت استحسانا، استحسانا بعقلك؟ وهل عقلك رسول يوحى إليه؟ أي حجة؟ الحجة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يدري معنى ما يشهد به فإنه لم يشهد حق الشهادة. وكان المنافقون يعلمون معنى أن محمدا رسول الله، ولذلك نطقوا بها، لكن لما نطقوا بها بألسنتهم كذبوها بقلوبهم، وكذبهم ربنا تبارك وتعالى فقال والله يشهد إن المنافق، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. فمعنى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرع رسوله. نعم، وهذه الشهادة العظيمة، شهادة أن محمد رسول الله، ليست لفظا يقال، ولكنها نطق باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب واتباع بالأركان. وأما القول باللسان والإنكار بالقلب فهي شريعة المنافقين، ومن اعتقدها ولم ينطق بها فهذا فعل المشركين، ولكن المؤمنين هم من يقولوها بألسنتهم ويعتقدونها بقلوبهم ويعملون بمقتضياتها بجوارحهم. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، هذا تصديق فيما أخبر، دليل تصديقه فيما أخبر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن كذب بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. والقاعدة عند المؤمن بما ثبت صحة نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، القاعدة عنده إن كان قال فقد صدق، إن ثبت أنه قال فقد صدق، تقبل ذلك عقلي أم لم يتقبله. والصحابة كانوا يصدقونه في أمور عجيبة، في أمور عجيبة، منها ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأمم السابقة كان راعي يرعى غنما، فجاء الذئب فعدى على غنمة فجرى وراءه فتركها الذئب، ثم أقع له، يعني قعد له الذئب يكلمه، فقال له: من لها يوم السبع؟ يعني من الذي ينقذها من السبع؟ يوم السبع الذئب يكلم الراعي. فقال الصحابة: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وليس هما ثم، مش معايا، يشهد لهما بالإيه؟ بالإيمان والتصديق صلوات الله وسلامه عليه. واجتناب ما نهى عنه وهو صلوات الله وسلامه عليه لا ينهى إلا عما فيه شر وأذى، كما أنه لا يأمر إلا بما فيه خير وصلاح. قال الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فالعبادات توقيفية، والله عز وجل لم يردنا مطلق عابدين، مطلق عابدين يعني كل واحد يعبد ربنا بكيفه، وإنما أرادنا عابدين على صفة حددها لنا. فكل من عمل عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، لذلك يؤثر عن السلف عبارات جميلة في قصة سعيد بن المسيب، لما رأى الرجل يصلي في وقت النهي، فالرجل يصلي لا يعصي الله ولا يفعل شيئا من المحرمات، ولكنه يخالف السنة، فقال له: هذا وقت نهي، تصلي في هذا الوقت؟ قال الرجل له: أترى الله يعذبني على الصلاة؟ يعني سأترك المجرمين والفاسقين والعصاة ويعذبني على الصلاة؟ هذه الكلمة لها لوازم خطيرة. قال له: لا يعذبك ويعاقبك على خلاف السنة، مش لأجل الصلاة. يعني رجل يصلي التراويح ومن كل ركعتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، والناس يقولوا جماعة معاه، تيجي تكلمه يقول لك: ربنا يعذبني على تلت القرآن، قل هو الله أحد وقالتها ثلاث مرات بقت القرآن كله. ليس الأمر كذلك، ولكن الأمر متى تقول هذه العبادة وفي من تتبع بهذا الفعل، من تتبع من الذي فعله. يعني مثلا واحد عطس وقال، بدل ما يقول الحمد لله قال سبحان الله وبحمده، أنا أكلمه يقول لي سبحان الله وبحمده، ده ذنب؟ سب هذا أو شد؟ هو يعلم جيدا أنه في هذا المقام ينبغي أن يقول إيه؟ الحمد لله. يبقى إذن هناك سبب للعبادة، ووقت وزمان ومكان وجنس وكيفية، هذه الأشياء الستة. يعني لو واحد عايز يضحي، في العيد الكبير، ها، وعنده حمار كده وحش في البيت، ولا حصان عشان ما حدش يقول الحمار حرام، عنده حصان عجز كده، هيذبح معزة ولا يذبح حصان؟ قال لك اذبح الحصان، اكثر لحما. يجزي؟ لا يجزي، لانه ليس من بهيمة الايه؟ الانعام. واحد عايز يتوضا، بدل ما يبدأ بيغسل إيديه ويغسل ويستنشق ويتمضمض، بدأ لك كل مرة دي الأول، أما بدأ برجلي المرة دي. وضوء إيه؟ باطل. يبقى هذا في التركيب. واحد عايز يقف على عرفة يروح يقف في ليبيا؟ لازم المكان. واحد عايز يحج لازم يحج في المكان الذي جعله الله سبحانه وتعالى للحج. يقول لك المكان زحمة ما روح العراق مثلا. إذن هذه كلها بدع، لابد من موافقة الشرع في كل هذا. يبقى ليس الذكر نفسه والحرام، ولكن فعله على الصفة المعينة بهذه الصفة التي ليست مشروعة أو في الوقت غير الإيه؟ غير المشروع. فهمنا؟ ما شروط شهادة أن محمدا رسول الله؟ نفس الشروط السبع: العلم بها بمعناها، اليقين بها والقبول لها والانقياد لما دلت عليه، والصدق فيها والإخلاص فيها والمحبة لها ولما دلت عليه، لأن الشهادتين مقترنتان. شروط هذه هي شروط هذه، لكن هذه شروط بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وهذه شروط بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان توحيد المتابعة في نونيته العظيمة، نونية لابن القيم في أمور التوحيد وفي بيان الفرق التي افترقت عن أهل السنة والجماعة وتفنيد شبه كل فرقة، نونية عظيمة يعني تربو، هي تزيد على الألفي بيت على ما أذكر الفي. يقول في بيان توحيد المتابعة: فكذاك أيضا وحده فاعبد ولا تعبد سواه يا أخ العرفان. والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان، أي لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد أي لله، كن واحدا أنت في واحد أي الطريق، طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان. فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. نسأل الله أن نكون منهم. ففي الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له. وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا من، لا يوصل إلى الله تعالى إلا من، ولا يقبل دينا ممن ابتغى غيره ورغب عنه. نعم، بذا نكون قد انتهينا بفضل الله رب العالمين من السؤال 30 من كتاب أعلام السنة المنشورة، أو ما يعرف ب200 سؤال وجواب في العقيدة، بانتهائنا من بيان معنى الركن الأول من أركان الإسلام، وهو ركن الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد قال نادرة عصره صاحب الكتاب الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول: فالأول الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين، فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها، وأن يثبتنا عليها، وأن يحيينا عليها حتى نلقاه، وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.